القدس الإله الواحد أمين. ناخذ التجربة الثالثة أو الحرب الثالثة اللي الشيطان عادة بيحاربنا بيها. الحرب الأولانية كانت قل لهذه الحجارة أن تصير خبز، وفهمنا أن ليها أكتر من مدخل في حياتنا، زي الجسديات ولا الروحيات، زي التشكيك. خدنا كمان اطرح نفسك إلى هنا، وعرفنا أن برضو ليها أشكال كتيرة. دلوقتي ناخد أعطيك هذه جميعها. صوت ثالث للشيطان متعود يقوله لما جه ربنا يسوع له المجد وخده على مكان عالي وقال له إيه؟ قال له أعطيك هذه جميعها، أراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان. فرج المسيح الدنيا كلها وقال له هديك كل الدنيا دي. أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. فربنا يسوع قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ومش الشيطان. إيه بقى أعطيك هذه جميعها دي؟ دي ليها أشكال كتيرة برضو في حياتنا. أول شكل هو الطمع. أن الواحد الطمع بيعميه. أعطيك هذه جميعها معناها خد خد خد، هديلك هديلك، ويبقى الطمع ملوش آخر. فيخلي الواحد يخر قدام الشيطان، يسجد قدام الشيطان، يعمل اللي ما كانش متوقع انه يعمله أبدا بسبب الطمع. وأظن مش كلكم شايفين الحاجات دي بتحصل، مش قليل. ان الطمع بيخلي الواحد ما عندوش فرامل كده، فزي اللي سايق بسرعة عالية قوي في الآخر تتقلب بيه العربية يخسر كل حاجة. فده أول شكل من أشكال أعطيك هذه جميعها. يعني كل لما توصل لحاجة يجي الشيطان يقول لك وليه كذا، وليه ما تجيبش كذا، وليه ما تبقاش كذا. قال له طب ما كذا كويس، احنا كده كويسين، ملهاش آخر. فالشيطان ورى المسيح الدنيا كلها عشان يقول له هديها لك كلها. طبعا دي كدبة، خلي بالكم. يعني يبقى يتهيألك انت هتاخد هتاخد، ما بتاخدش حاجة في الآخر. لكن زي السراب كده، كل ما تاخد حاجة تبص اللي بعدها، زي اللي ماشي في صحراء يفتكر الحتة اللي جاء مية، يجي يقرب ما يلاقيش مية، يبص يلاقي في حتة تاني، ويفضل يمشي لغاية ما يقع من طول. المعنى التاني اللي أعطيك هذه جميعها اللي هو شهوة العين. زي ما القديس يوحنا قال اللي في الدنيا كله الحروب كلها تلت كلمات: شهوة الجسد دي بتاعت الأكل، قل لهذه الحجارة أن تصير خبز، وشهوة العين أعطيك هذه جميعها، وتعظم المعيشة دي اللي خلصناها بتاعت اطرح نفسك خلي الملائكة تشيلك. شهوة العين فعلا دي مشكلة كبيرة، ان العين ما بتشبعش. يعني ممكن البطن تشبع لكن العين ما بتشبعش فعلا، وده اللي هنسمعه في الكتاب دلوقتي. فلو سبت عينك تسوقك هتلاقي نفسك ما بتشبعش ابدا. تالت معنى جميع ممالك المسكونة ومجدها. يعني ايه؟ يعني التملك، الرغبة في التملك ومجد التملك، مجد الملكية. ممكن كل واحد يحس انه لما تملك عربية، ولما تملك فيلا، ولما تملك ارض، ولما الحكاية دي ليها كده اغراء. هذا التملك وهم كبير بيخدعنا به الشيطان، لان في الاخر ساعات الحاجات دي هي اللي تتملكنا مش احنا اللي نتملك، لأنها بتسيطر على تفكيرك، وممكن تخسرك ناسك وحبايبك، وتبقى هي اللي متملكك مش انت اللي متملكها. وماله ده الدنيا كلها اتعملت عشاننا. يعني ربنا خلق العالم عشان آدم، إنما التملك والرغبة في التملك بتخلي الإنسان هو نفسه عبد متملك من الحاجات. برضو المفهوم ده أو التجربة دي بتوصل لفكرة الغاية تبرر الوسيل، لأنه قال له إيه؟ أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. هو كون ربنا عاوز يملك العالم، هو فعلا المسيح جاي يشتري الدنيا، جاي يبقى مالك الملوك لأن ده حقه. قال له ولا تقول صليب ولا غلب ولا تعب ولا بهدلة، أنا هديها لك بالساهل. ليه طلب واحد عندك بس؟ هديها لك بس إيه؟ أسجد وبلاش الصليب. فاهمين إزاي؟ عشان انت عاوز الدنيا ادي لك الدنيا، بس اسجد عشان ابقى انا الكبير وانت اللي بعديه، مش انت الكبير. فهنا الغاية تبرر الوسيلة، يعني تبقى هتوصل لحاجة بس بطريقة غلط، فيها سجود للشيطان في السك، إنما يجوز إنك تملك حاجة، دي مش حاجة غلط. آخر معنى للتجربة دي، لما الشيطان بيقول له أعطيك هذه جميعها، الحقيقة الشيطان ما بيفرطش في حاجة أبدا، الشيطان ما بيديش أبدا، الشيطان ياخد بس، الشيطان ياخد ما يديش. المسيح لو المجد اللي يدي ما ياخدش، إنما الشيطان لما يقول لك أعطيك تأكد إنه كذاب، الدنيا ما بتديش، الدنيا بتاخد. فالشيطان لا يعطي أحد شيء، وكل اللي أغراهم في الأول بعطاءات انتهت القصة في الآخر بمأساة إنه خد منهم كل حاجة. تعالوا نمشي في كام فكرة مرتبطة بالموضوع. أول فكرة، قصاد الطموح الطمع دايما تيجي كلمة الطموح، وناس كتيرة تقلق لما تلاقينا نوعظ عن الطمع وتقول يعني ربنا ضد الطموح. الحقيقة لا، ربنا هو اللي خلقنا فينا طموح. الطموح ده حاجة طبيعية في الإنسان، وآدم لما ربنا حطه في الجنة كان عنده طموح، قال له يلا روح اثمر واكثر وتسلط، كل ده طموح، انت الكبير هنا، وسمي الحيوانات ومشيها زي ما انت عاوز. وبعدين لما جاله لما جاب له حواء بقى عنده طموح، قال له اكثرا واثمرا واملأ الارض، ده طموح، زي واحد بيعمل بيت يبقى فرحان وعاوز يجيب عيال وعاوز بيته يوسع وعاوز يشوف احفاده في يوم من الايام ومر، كل ده ربنا مش ضده. الشيطان بخبثه بيقلب كل حاجة سليمة في حياتنا إلى حاجة متطرفة. الطموح الطبيعي حين ينحرف يبقى طمع، إنما الطموح العادي مش خطية. بمعنى الطموح ببساطة معناه رغبة في المزيد، الرغبة في المزيد مش خطية إذا كان المزيد ده كله حلو. يعني الرغبة في الإنجازات لا مش حاجة وحشة، وماله لما تكون عاوز تعمل إنجازات كلها كويسة، وماله حتى في الشغل. الرغبة في مزيد من القداسة ده أحلى طموح في الدنيا، ده اللي ربنا عمال يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ده الروح القدس بقى بيغذي الطموح ده طول الوقت، إنك ما تقبلش نفسك على كده، كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس، فده طموح. الطموح في النجاح حاجة كويسة وماله، والنجاح ملوش آخر، كويس من نجاح إلى نجاح. الطموح في الفلوس هنأجلها غالبا، هو الطموح في الفلوس له ليميتس، لأنه لو زاد شوية أو بقى نمرة واحد لازم يبقى طمع، مش ممكن يكون طموح، لازم يبقى طمع، لأنه لازم يتوزن بالحاجات التانية. يعني ما يجيش أبدا نمرة واحد في دماغك، تبقى عندك طموح تخدم، عندك طموح تقرب من ربنا، عندك طموح تربي ولادك كويس، وكمان عندك طموح ان فلوسك تزيد، وماله لغاية كده تبقى ماشية معتدلة. انما اللي فلوسه نمرة واحد لا، اكيد وقع في طمع خلاص. الطموح في المجد ده عز الطلب، بس في نوعين من المجد، في مجد ارضي باطل وفي مجد سماوي يستحق الطموح. فطبعا ربنا بيوعدنا ان كنا نتألم معه نتمجد ايضا معه، فيبقى بيقول يلا ركزوا معايا في المجد، خلي عندك طموح في المجد. الطموح في الشهادات وماله، كويس برضه وماله، بس خلي بالكوا كل حاجة هنحط لها معايير دلوقتي. طموح في الخدمة دي حاجة جميلة، نفسك الناس كلها تعرف ربنا، يا ريت، دي حاجة احسن. نفسك كل الفقراء يعيشوا كويس، نفسك كل المرضى يتعالجوا كويس، كل دي طموحات جميلة. الطموح في العمر برضو مش غلط على فكرة، لأن الكتاب كان بيقول إيه، اكرم أباك وأمك لكي تطول، يعني بيتعامل على طموح من نوع نفسي طبيعي، إنك عاوز تعيش كتير، فيقول لك طيب إيه عشان تعيش كتير اكرم أباك وأمك، ربنا يديك العمر، وإن كان دلوقتي معناه يديك الأبدية. إذن الطموح له أشكال كتيرة قوي، هو رغبة في المزيد، لكن مزيد من إيه؟ هو ده السؤال المهم، لأن أغلب الناس بتعتبر أن الطموح مينلي هو مزيد من الفلوس أو مزيد من الشهادات أو مزيد من البريق. لا، في حاجة، يبقى نرجع لبتاع الروح والجسد، في طموحات تانية أنت أهملتها، طموح أنك أنت من جوه يبقى قلبك نقي، طب ده طموح غالي جدا، انت قلبك هتسيبه مش حلو. عارفين لا مؤاخذه لما يكون واحد مثلا بيته مش نظيف خالص واخر لخبطه ورايح يشتري ويصرف ويركز في قصر وعاوز يشتريه باي طريقه، طب يا اخي الاول نظف بيتك يعني خطوه خطوه. فالواحد سايب قلبه مش نظيف وعمال يجري عاوز وعاوز وعاوز، طب ما هو في طموح طبيعي انت مش ماشي فيه، ان قلبك مش نقي، انك مش قريب من ربنا، انك ما بتعملش اللي ربنا عاوزه. فالطموح عدو الطمع في الحقيقة، لأنه الطمع معناه مزيد بدون داعي، وفي نفس الوقت هذا المزيد بيخسرك حاجات مهمة. فجمع واحد يقول كلمة حكيمة، طبعا سليمان بيكتب الجمع وهو عجوز، فأكتر واحد طمع في الدنيا أو أكتر واحد داء كل حاجة، داء الطموح الصح لأنه شاف المسيح بعينيه، وداء الطمع بشعته. فيقول كل الكلام يقصر، لا يستطيع أن يخبر بالكل، يخبر بالكل. العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. يعني إيه؟ اللي مفتح عينيه على الدنيا زيادة مش هتشبع عينيك، عاوز عاوز عاوز هتلاقي نفسك بتقولها لغاية فجأة ما تعرفش تقولها، بس يبقى خلاص خلصت العمر وما خدتش حاجة معك. فده شهوة العين، العين لا تشبع. والودن هنا مقصود بيها لما تبقى عاوز كرامة من الناس لا تمتلئ من السمع، يعني مهما الناس كرموك مش هتشبع الحقيقة، هتبقى عاوز تاني وتاني وتاني. فانت يعني لم عنيه كل امه ودهنك، لان الموضوع مش هيتلم كده. فحاسب برضو اذكر انه حد من القديسين اظن قالها، الشيطان خد المسيح على الجبل وقال له بص تحت، فقام الشيطان ببساطة ربنا يسوع له المجد قال له بص فوق، الشيطان قال له أعطيك هذه جميعها دنيا، فقام ربنا يسوع قال له للرب إلهك تسجد. عاوز يقول له أنا عيني مليانة، أنت بتقول لي شوف الدنيا حلوة إزاي، طب أنا باصص فوق طول الوقت، أنا اللي باصص فوق عيني مليانة. أنك لما تبص على الدنيا من فوق تلاقيها صغيرة قوي، بس كل لما طلعت فوق تبص فوق تلاقيها واسعة برضه، لكن لما تبص تحت تلاقيها صغير. فهنا حاسب وانت باصص في النص كده من فوق، افضل باصص فوق، لانك لو بصيت تحت مش هتشبع وهتتخدع. انما لو فاضل عينيك مليانة بربنا الدنيا تحت رجليك، لكن انت برضو شبعان بربنا، وربنا خد العالم كله بدون ما يسجد للشيطان. آية تاني في أمثال برضو لسليمان تقول للعلوقة بنتان هات هات، يقولوا دي بقى الدودة اللي تاكل في أي حاجة ما تكتفيش أبدا، في أنواع من الحشرات اللي بتاكل طول الوقت نون ستوب، جعانة على طول. ثلاثة لا تشبع، أربعة لا تقول كفى، يعني في حاجات كده تحس أنك ملهاش آخر أبدا. الطمع ملوش آخر، الشهوات ملهاش آخر، العين ملهاش آخر. في خروج 20 يقول لا تشتهي بيت قريبك ولا امرأة قريبك ولا عبد ولا أمة ولا ثور ولا حمار ولا شيئا مما لا قريبك. ايه علاقة ده بده؟ الطمع عادة مرتبط بايه؟ بالمقارنة. اللي يغذي الطمع ايه في حياتنا؟ ان عينك بره عينيك، يعني طول الوقت مش بتبص على اللي عندك، بتبص على اللي مش عندك. فاول ما فلان يجيب حاجة جديدة تلاقي نفسك اتعفرت، يا عم اتعفرت ليه، انت مالك، فلان جاب حاجة جديدة، انت مالك، طيب ما انت عندك حاجات كتيرة كويسة، وتفضل تهري عاوز تجيب زيها او احسن. طب ايه اللي خلق الرغبة دي؟ المقارنة. انما انت لو مش بتبص على حد هتلاقي نفسك مرتاح جدا والموضوع ما يشغلكش، وعندك كتير، زي واحد بباصص في طبق اخوه ما تسيبه ياكل، ما انت عندك طبقك. لكن اغلبنا الشيطان بيطلع عينينا برانا، يعني بيخليك تشتهي ما لقريبك، دي وصيه عهد قديم ما اتغيرتش. يعني ايه لا تشتهي ما لقريبك؟ ويقعد يقولها بالتفصيل، لا امراته ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. لان شهوه امتلاك شيء مما لقريبك دي خطيتين، خطيه طمع وخطيه عدم حب. لانك لو بتحبه هتفرح له لما يجي له حاجه كويسه. لو انت بتحبه، تصور معايا ابنك جاب حاجه غاليه لو انت انسان طبيعي يعني وبتحب ابنك هتبقى فرحان له. انما جارك عمل كده، لا ليه يعمل كده؟ ليه ما اكونش انا اللي في المكان ده؟ ما يستاهلش. ويبتدي بقى الكلام الوحش يطلع. حرب الطمع دي ملهاش اخر، وموجوده في الكتاب باشكال كتيره. يعني يعقوب وعيسو كانت القصه خناقه الطمع بينهم. في الاول داود طمعان في حاجه اسمها البكوريه، عاوز يبقى هو الاول، وعيسو طمعان في طبق العدس، فتبادلوا والاثنين ندموا طبعا. بعد شويه يعقوب طمعان في البركه وعيسو مش دريان ان اخوه طمعان فيه، فكرهوا بعض وخسروا كتير قوي بسبب حته المقارنه والطمع والتحدي اللي بينهم وبين بعض. داود وأورية ما ده اللي قاله له نسان النبي، قال له انت عندك ستاتك ومتجوز وربنا ما قالكش حاجه على الجواز، تبص ليه لمرات واحد تاني؟ ازاي تعمل كده؟ دي خطيه صعبه قوي عند ربنا. ده كان كلام النبي اب اعتراف داود، قال له انت اشتهيت مال قريبك، ليه تبص بره؟ انت مالك بالحته دي؟ دي حته طمع جواك. سليمان اعترف لنا بقى، قال اعتراف علني كده في جامعه 2، اعتراف صعب يكسف، بس قاله، قال مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما. ده اعتراف، ده سفر اعترافات. لم امنع قلبي من كل فرح، اي حاجه كان يقولوا فيها فرح نمشي فيها، حلوه ولا وحش؟ طبعا كله كان وحش اغلبه. لان قلبي فرح بكل تعبي، وهذا كان نصيبي من كل تعبي. ادي اخرتها يعني. في الاخر اكتشفت انه ايه، باطل الاباطيل، الكل باطل ولا منفعه تحت الشمس. بس هو قال انا مشيت ورا مزاجي ورا عينيا، وما كنتش بمنع عيني عن حاجه، اللي انا عاوزه هاخده. وقعد يقول بقى انا اقتنيت قنيه الملوك والسراري والزوجات وكان عندي كل حاجه، ايش الفلوس وايش الستات، وقال كل حاجه وحطها في الاعترافات. الطمع خطيه ولود. ما احنا مركزين دلوقتي في اعطيك هذه جميعها، الشيطان بيعرض ويقول لك هديك كل، واحنا عارفين انه كذاب، بس هي دي بقى دعوه للطمع، يعني اعطيك هذه جميعها، تلاقي ملكش اخر كده. الطمع يجيب كل انواع الخطايا. لما الواحد يصاب بطمع تلاقي عادة يجي معاه كبرياء، لانه عاوز الفلوس او المجد بتاعه يتمنظر بيه قدام الناس، فتلاقوا الاتنين دول ايه، يشتغلوا مع بعض كويس قوي، محبة المال ومحبة الكرامة، يقسموا كده على البني ادم. كمان تولد الغيرة، لانه مهما خدت بدل طمع هتفضل غيور. يعني الواحد يتعجب من ناس ربنا مديها كتير قوي وعايشة في عذاب بسبب المقارنة والغيرة، وناس غلابة مش لاقية اللقمة فعلا في الخدمة بنشوفها، وبيحبوا بعض وبيعني بيدوا أكل بعض البعض، عندهم مش أدنى نوع من الطمع والغيرة. إذا الموضوع مش مرتبط خالص بكام عندك قد إيه، ملوش علاقة، دي نفسية، دي حاجة داخلية. مش معنى انك انت لما تحقق رقم معين الطمع يقف، لا ده عمره ما يقف كده، لا ده انت لازم قلبك، الموضوع ملوش اخر، مش لو جبت الفيلا دي طمعك يقف، لا، اذا كان طمع مش هيقف، مش هنخلص، الموضوع لازم يبقى بينك وبين نفسك تظبطه. الطمع يولد حقد، الطماع حقود طبعا، لما يلاقي حد نط نطه كده وكسب مكسب كبير بيبقى مش طايق روحه. طب يجي معاها حسد، يعني اخوات يوسف لما لقوا ابوه بيحبه اكتر ودلعوا جاب له جلبيه، طب ده اخوكم ما حصلش حاجه، حسدوه لدرجه كانوا هيموتوه، وبقت ماساه. كله ابتدى ايه؟ بطمع، طمع في الجلبيه، او طمع في رضا الاب، او طمع في التميز، انما كانت نوع طمع وغير. الغش، الطمع يجيب غش، الواحد بقى لما يبقى عاوز يوصل هيضطر بقى يلخبط، يكذب ويغش عشان يوصل. طمع يجيب كذب، يجيب قسوة، لأن الفلوس بتأسي القلب. أما الواحد يبقى عايش عاوز عاوز عاوز، ولد بقى فلان عيان اسأل عليه وأنا فضيله، طب الموظف اللي عندك ده ظروفه صعبة طلع له كده مكافأة كويسة عشان المشاكل اللي عنده، لا هو كل واحد ياخد حقه بس وبس. عاوز ربنا يقول كده تاخد حقك وبس؟ طب مش هتاخد حاجة كده. فيبقى هنا القسوة، القلب يتأسى بسبب الطمع، يستخسر الجنيه، يستخسره في عمل الرحمة. الطمع يجيب كراهية، الطمع يولد كراهية، يبقى الواحد بيكره حتى اخواته وحتى اقرب الناس ليه بسبب الفلوس، بتخلي الواحد زي المجنون واعمى ومش شايف قصاده، ويخسر كل العلاقات بسبب الطمع. يقول أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. يعني إيه؟ بولس مش بيقول قل للأغنياء يفتقروا شوية، لا بيقولش كده، بيقول له يا تيموساوس وصي الأغنياء اللي عندك اللي ما يتكبروش، لأنه إذا كنت غني وبتاع ربنا لازم تبقى متواضع وتبقى عارف ان كل الغنى اللي عندك ده فضل من ربنا، نعمة من ربنا. انما لو في شوية كبرياء يبقى انت اكيد حاسس بفلوسك واكيد عندك شوية طمع، كبريائك يدل ان قلبك متعلق بفلوسك وحاسس بيها. ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، الكلام العربي الصعب ده يعني ايه؟ يعني ما يرموش رجاءهم على الغنى الذي لا يقين فيه، دي معناها فاهمنا؟ غير يقينية الغنى، يعني الغنى ده عمره ما حد يقدر يرمي عليه ويتكل عليه لأنه لا يقين فيه، يعني ما تقدرش تثق فيه. الفلوس ما تقدرش تثق فيها، ما بتحلش مشاكل، ما بتشيلش أمراض، ما بتحببش الناس في بعض، الفلوس ما بتعملش كده. فما يرموش رجائهم على هذا الغنى الذي لا يقين فيه، واتكلوا على حاجة غلط يعني، بل على الله الحي. يعني لو غني يفضل برضو غنى ربنا بتاعه مش القرشين اللي عنده، فيبقى متكلوا ربنا مش الفلوس اللي عنده. بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، يعني افتكر كلمة يمنحنا، يعني ربنا يفرح لما يلاقيك فرحان، بس دي عطيته، دي منحة، فافتكر انها منحة. الصحة منحة، والعيال منحة، والفلوس منحة، والنجاح منحة، فتبقى عارف انه المجد ليك يا رب يا صانع الخيرات، فافرح وتمتع بس افتكر دايما انها عطية. وان يصنعوا صلاحا ويكونوا اغنياء في اعمال صالحة، يقلبوا الغنى من فلوس لغنى من نوع تاني، غنى العمل الصالح، ويكونوا اسخياء في العطاء، بدل ربنا اداك خليك سخي، ربنا اداك من وسع ادي الناس من وسع، وكرماء في التوزيع، ربنا كريم معاك خليك كريم مع الناس عشان تغلب حرب الطمع. شهوة العين، قلنا انه كلمة اعطيك هذه جميعها تعبر ايضا عن شهوة العين، كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العين، وتعظم المعيشة ليست من الله بل من العالم. ربنا يسوع في لوقا 11 قال حتى جميلة قوي، قال سراج الجسد هو العين، يعني النور بتاعك هو عينك. إذا كانت عينك بسيطة، بسيطة في أحد معانيها لا تشتهي، بسيطة معناها ببساطة كده إن عين ما عندهاش طمع، عين تشوف كل حاجة حلوة، الله حلوة قوي، خلاص مش عاوز أكتر من كده. فإذا كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا، جسدك هنا يعني أفكارك مرتاحة وقلبك مرتاح وشخصيتك مرتاحة وعلاقاتك مرتاحة. تصور لما تتعامل مع إنسان شاكر وقنوع تلاقي نفسك مرتاح قوي في التعامل معه، وعينه بسيطة يقعدش بحلق كده انت لابسة ذهب قد ايه وانت راكب عربية ايه وانت، لا لا عينه بسيطة، عينه مليانة. فاللي عينه بسيطة ده فعلا هو مرتاح ومريح، هو مرتاح من جواه، أفكاره مرتاحة وقلبه مرتاح ومريح كمان في التعامل. وإذا كانت عينك شريرة طماعة عاوزة على طول، جسدك كله يكون مظلما، تلاقي الأفكار ضلمة والمشاعر ضلمة وخناقات جوه وأشباح جوه وعفاريت جوه، ليه؟ لأن عينك شريرة. فهنا مقصود بيها أول معنى مباشر للحاجات دي هي عين شبعانة ولا عين طماعة، الحتة دي مهمة. وربنا يسوع قال الحتة دي، سراج الجسد هو العين، وبعدها يقول انظر، يعني افحص نفسك، لألا يكون النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. يعني إذا كانت عينك اللي هي نور حياتك ضلمة طماعة عاوزة عاوزة عاوزة، هما للقلب شكله إيه من جوه؟ ده فضايح، ده تبقى جوه صعب قوي، ده جوه ضلمة قوي، ضلمة لأنه باين من بره أن العين مش بسيطة. فالعين البسيطة عين تشكر طبعا، عين تكتفي، عين ما تطمعش، عين تحب الخير للناس، عين تشوف الحلو في الناس، تشوف كل حاجة حلو، تشوف كله تمام. أقول لكم ملحوظة مشهورة، احنا طبعا مصر الجديدة وكده، من أكتر خطايانا كشعب مصر الجديدة يعني، وإحنا بالنسبة لمصر ككل نمثل 5% 10% من الناس اللي عندها شهادات وكفاءات وفلوس مش كده؟ اللي ياخد اعترافات ناس في القرى ما يسمعش أبدا خطية التذمر، اللي ياخد اعترافات كليوباترا مصر الجديدة ولا واحد ما عندوش الخطية دي. لو سألت كل واحد كده ساعات بتتذمر ما يبقاش عاجبك الحال يقول لك طبعا، لو هو أمين مع نفسه يقول لك أيوة أيوة ما كتير ما بيعجبنيش حالي كتير، ده أنا بتوصل أن أنا ألوم ربنا، أقول له دي ما بنسمعهاش في القرآن. ما نروح للغلابة مش يلوموا ربنا، يبقوا بيموتوا من الجوع وعيالهم بتموت من مرض، مجد أشكرك يا رب، الله جابوها منين دي؟ ده فرق عين يا جماعة، مش فرق فلوس خالص ولا فرق شهادات، ده فرق عين، عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا من جوه هذه، أشكرك يا رب على كل حال. إنما احنا هنا أكتر صلاة تطلع بفتور صلاة الشكر، أكتر صلاة نخلصها كده وخلاص ونخلص وندخل في المفيد يعني، خلص الشكر دي وبعدين نشتغل بقى طلبات، معناه ان احنا مش راضين. انما لو واحد عينه بسيطه تلاقيه يقف عند الشكر مش عاوز يخلص، يطلب ليه؟ ما كفايه اللي عنده. لما واحد بقى يقول عيناي دائما الى الرب، هو ده اللي عينه بسيطه، اللي قادر يتكلم مع ربنا وعينيه في عينين ربنا، ده هيبص للدنيا دي لانه هو يخرج رجلي من الشبك، يعني هو اللي يقدر ينجيني من الطمع ده ويحميني من الكبرياء واللخبطه دي كلها. لما تبص على ربنا كتير عينك تبقى بسيطة وتهت. جميع ممالك المسكونة ومجدها، ده إغراء، الواحد ما بيوقفش عند حد في الطمع، كل حاجة ليها أعلى منها. إنما ربنا يسوع يقول لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، دي ماشية مع دي ليه؟ لأن هو الحقيقة العرض على المسيح كان أنه يخسر نفسه، يخسر رسالته، واسجد لي اديك الدنيا كلها، طب ما انا خسرت نفسي لو عملت كده. افرض كسبت ملايين وخسرت نفسك، يعني ايه خسرت نفسك؟ ما بقتش رجل الله، ما بقتش بتاع ربنا، اخطيت، مش هتحترم نفسك بعد كده لانك انت نزلت عن مبادئك، غشيت عشان تكسب، خسرت نفسك. كويس انك كسبت ملايين بس مش هيبقى لها طعم، مش هتحس بقيمتها خالص. في آية جميلة في الأمثال تقول المية المسروقة حلوة، المية المسروقة حلوة، حلوة طبعا عند الحرامية يعني، مش بس ايه، تلاقي واحد ما يحبش الحاجة الحلال، يحب الحاجة اللي مش بتاعته، خسارة يشرب المية بتاعته ما يشرب من المية بتاعت حد تاني يعني. وخبز الخفية لذيذ، يعني خبز السرقة برضه، الخفية يعني اللي خطفته في الخفاء يعني. فهنا ده شهوة الطمع تخليك تستحل حاجة غيرك وتستخسر حاجتك في نفسك. في القداس بقى بنقول معنى عكس كده، يقول حتى إذ يكون لنا الكفاف، أو الكفاف ده مرة قعدنا نتكلم فيه، هو الكفاف ده آخره إيه؟ الكفاف فيه طالع ملوش كفاف، الكفاف أصبح نسبي جدا. النهاردة اللي حاطط فلوس قد كده يقول لك ودي هتكفي؟ هتكفي؟ انت هتصرف على مين يعني؟ اذا يكون لنا الكفاف، شوف الشيطان اصله شاطر، يقول طب ازح خلينا في الكفاف، طب الكفاف اخره ايه؟ ملوش اخر، وقعنا في الطمع برضه. حتى اذا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. ثالث نوع من التجارب المرتبطه باعطيك هذه جميعها، الغايه تبرر الوسيله. احنا بنتكلم عن حروب بتقابلنا، حروب تبدأ داخل أفكارنا، شيطان بيزن في ودنا زي ما كان بيزن في ودان ربنا يسوع. الغاية تبرر الوسيلة. نوع ثالث من الحروب أن الواحد يبقى هدفه شكله كويس إنما الطريقة اللي يوصل بها للهدف مش كويس، فيقول معلش. كلمة معلش دي خطر قوي في القاموس الروحي. يعني إيه؟ الواحد شكل الهدف كويس لكن في السكة السكة مش مظبوطة. الهدف كويس، أعطيك هذه جميعه، الحقيقة الدنيا ما فيهاش حاجة وحشة يعني من في نظر ربنا يسوع، وماله ده هو عاوز الناس كلها في حضنه. إنما الغاية الوسيلة إن خررت وسجدت لي. أنت تستاهل المكان ده، تبقى أول واحد في موقعك، بس معلش لازم تمضي على الورقة دي عشان في مصلحة كده الفلان في الموضوع ده. الغاية تقعد تقول لنفسك بس ده حقي، أنا تعبت والمفروض أوصل للمكان ده. هتمضي ولا مش هتمضي؟ والإمضة دي معناها إيه؟ معناها غش، معناها رشوة، معناها كذب، معناها أذية لحد، معناها مليانة معاني، أنت فاهم. وتبان إنها إمضة يعني مش لحظة، ومش هنقول لحد، والشيطان على الجبل بيقول له مش هقول لحد، خليها بيني وبينك. ساعات تبقى كده، يبقى الإغراء إغراء فعلا، وكأن اللي أنت الوسيلة سهلة قوي ومتغطية كويس، بس الغاية لا تبرر الوسيلة. لو بررت الوسيلة يبقى وقعت في مصيبة كبيرة قوي. ففي حاجات كتيرة بتدخل علينا بالطريقة دي. واحد من القديسين قالوا دي تجربة اللا صليب. كان الشيطان يبدو يعني بتوقعاته، والشيطان عرفش كل حاجة، إنما خاف إنه المسيح كشخص ما بيغلطش، هو شايفه ما بيغلطش فمش فاهمه هو ده ابن الله ولا لا. خاف إنه يفدي البشرية، فقال له بص مش أنت عاوز البشرية اديها لك، بس بلاش حكاية الصليب دي، اعمل معروف، بلاش الصليب، اقول لك سكة اقصر واسهل. الصليب ده بهدلة وقلة قيمة وتعب وجع، لا انت تسجد وخلاص وديك كل الناس لو انت عاوزهم. فيسموها تجربة اللا صليب. اللا صليب يعني ايه؟ يعني بلاش تعب، طريق السهل، بلاش ألم، بلاش وجع، بلاش إهانة. طب وده توصلك لحاجة دي؟ هتوصلك لإيه؟ فحاسب تكون عاوز تقلع صليبك وانت ماشي ورا ربنا، تبقى قلعت كل حاجة. لازم يفضل في وجع في حياتنا، لازم تحتمل، لازم يبقى في صبر، لأن الكتاب بيقول بصبركم تقتنون أنفسكم. لو مفيش صبر يبقى نفسك راحت منك. فاللي انت عاوز تقلعه ده، ده انت بتقلع معاه أبديتك. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. أي حلوة مهمة. الرجل الأمين كثير البركات، كل ما كنت أمين كل ما ربنا بارك لك. يجوز البركة عند ناس تانية ليها معايير تانية، مش لازم تبقى مالتي مليونير زي فلان اللي خدها بطريقة غلط. اوعى تفتكر انه عنده بركات، يجوز عنده فلوس بس ما عندهش بركات. انت يكون عندك بركات وهتحسها وهتعرف انها اغلى من اي فلوس في الدنيا. الرجل الامين كثير البركات، المستعجل الى الغنى لا يبرأ، لا يتبرأ. يعني هيغلط هيغلط، بدل مستعجل لازم هيستخدم وسيلة غلط، لازم هيخر ويسجد للشيطان، بدل مستعجل يبقى غني. ودي مشكلة الجيل اللي طالع عندنا، كل ولادكم طالعين عاوزين في يوم وليلة يبقوا أغنياء. أغلبكم شقي وتعب عشان يجيب عربية ويوقف على حيله ويتعب. لا، الجيل اللي طالع مش كده. الجيل اللي طالع بيبص حواليه، ليه ما يدوس على زرار ويبقى معاه مليونين ويخلص؟ مستعجل للغنى، عشان كده هيغلطوا أسهل مننا، ربنا يستر عليهم. هيبيعوا مبادئهم بسهولة لو ما كناش محصنينهم كويس. افتكروا دايما انه الشيطان كذاب وابو الكذاب. دايما راجع الصوت اللي بيكلمك في ودانك، في اصوات بترن في ودانك زي اعطيك هذه جميعها. لما تلاقي حاجة سهلة قصادك صلي كويس. الحاجة الكبيرة اللي جاية دي من ايد ربنا ولا من ايد الشيطان؟ الموضوع اللي مزغل العينيك زيادة ده، ده من فين؟ ده من ربنا ولا من الشيطان؟ لا يكون نكد داخل عليك، لا تكون كذبة وانت مصدقة. في مواضيع كتيرة بتبقى كده، تبقى حاجة شكلها كده مبهر ومغري، انها في الاخر تدخل فيها ما تعرفش تطلع تاني وتضيع عليك. وياما الواحد شاف ناس بقى يا ريتنا ما دخلنا في الموضوع ده، يا تعكينا فيه ولخبطنا أو عشان بالاول ما خدتش بالك هو صوت مين اللي بيتكلم، صوت الشيطان ولا صوت ربنا. ربنا ما يقولكش اعطيك هذه جميعها، يقولك يا ابني الدين انت قلبك وانا هديك السماء، مش هوعدك بالارض. انا ما بحبش اوعد ولادي بالارض، الارض رخيصه، انا هوعدك بالسماء وانا قد كلامي. اللي بيوعدك بالارض ما يبقاش ربنا، اللي بيوعدك بارضيات ما يبقاش ربنا دايما. ربنا بيوعد بسماويات، حتى احنا في اشيط القرابين نقعد نصلي اعطيهم الباقيات عوض الفانيات، الابديات عوض الزمانيات، السماويات عوض الارضيات، انما بيوتهم ومخازنهم املاها من كل الخيرات. لكن احنا نقول له السما الاول، السما الاول، بعد كده عاوز تديهم لقمه كويسه وماله. احنا عارفين ربنا بيدي ايه. تاني كذبه مشهوره، انا اعطيها لمن اريد. في النص تعرفين التجربه على الجبل جت في الاناجيل كلها. في النص احد الاناجيل الشيطان يقول للمسيح بجساره، بجراه، بكبرياء، اعطيك هذه جميعها لانها لي اعطيت وانا اعطيها لمن اريد. يا اخي انت بتكلم ربنا، شوفوا الجساره، انا اديها للي انا عاوزه، دي بتاعتي انا. عشان كده المسيح قال ده رئيس هذا العالم، انما المسيح له المجد، خد منه كل حاجه طبعا، بس هو كذاب، يقول دي بتاعتي، مش بتاعتك، وانت تقدر تعمل حاجه اشطان من غير اذن؟ ما يقدرش. لكن تحس انه اللي بيكلمك ده او بيعرض عليك كمان يملك كل شيء. في ناس تتكلم كده كانها تملك كل حاجه، محدش يملك حاجه، وحد يملك نفسه. لما بيلاطس وقف قدام المسيح قال له انت مش عارف انا مين، انا ليا سلطان ان اطلقك وليا سلطان ان اسجنك. قال له لم يكن لك علي سلطان البتة ان لم تكن قد اعطيت من فوق. قال له انت اللي مش فاهم، انت يتهيأ لك انك عندك سلطان، انما انا اللي عندي سلطان، انا لي سلطان ان اضع نفسي ولي سلطان ان اخذها، ليس احد ياخذها مني. انت مخدوع في روحك وعمال تقول انا ليا سلطان، انت يتهيأ لك انت في لحظه هتقع. انا اللي ليا السلطان الحقيقي. فالشيطان بيقول لك انا ليا السلطان اديها لك، كذاب. الشيطان ما بيديش حد وما يملكش يدي حد، والتوفيق والنجاح ده نعمه من ربنا. ساعات كمان الشيطان يجي بحيله اخرى، يقول ايه لازم، ويحط جنبها كلمه غلط، لازم نكذب، لازم نخبي، لازم نشيله من سكتنا، لازم نخلص منه، لازم. بس حط لازم، خلي بالكوا، لازم، عارفين ايه الخطورة في لازم؟ يوقف تفكيرك، يقول لك ملاش حل تاني. الحقيقة هي ليها حل، هي ليها حل، ومفيش لازم خالص، مفيش لازم. لما اجتمع قيافة مع السنهدريم قال يا جماعة احنا وصلنا لمرحلة خطر، لازم اللي اسمه يسوع ده يموت، لازم. لازم ده كلام الشيطان، ايه لزومه؟ ده هو شايف بس، قال ايه، ان كده الرومان هيجوا يهجموا علينا، خلاص البلد هاجت والفتنة بانت والرومان مش هيسكتوا، فعشان ننقذ البلد لازم نخلص من يسوع الناصري، لازم. ومعلش ما فيهاش حاجة لو مات، هو مش قادر يقول انه وحش، وعارف ان كلهم فاهمينه كويس، فبيقول معلش لو واحد مات عشان البلد كلها. وقال نبوة كده على الماشي من غير ما يقصد، قال الأفضل أن يهلك واحد ولا تهلك الأمة كلها. طب ما هو المسيح جه عشان كده، عشان يموت وكلنا نعيش، إنما إلزم. هو طلع أنها لازم، ده شيطان، الشيطان بيقول له لازم. ففي أمور كتيرة كده لما تيجي تقول لازم راجع نفسك من فضلك، لا يكون صوت الشيطان، لا مفيش حاجة اسمها لازم نكذب، مفيش حاجة اسمها لازم نخبي أو لازم نغش أو لازم نخلص منه، لا مفيش لازم. استنى كده، لا، ربنا يسوع كسب الدنيا كلها، بس بطريقة تانية متعبة شوية صحيح، بس كسب العالم كله، اتحط على الصليب، هذا هو الملك. فعلا خد كل حاجة. فما فيش لا لزوم خالص ان يسجد ولا يخر. مين قال ان النجاح ما يجيش غير لما تكذب؟ لازم تكذب عشان تنجح؟ لا مش لازم. طريق اطول شوية للنجاح معلش، بس في طريق للنجاح من غير كذب. ما فيش حل غير لما نمشي فلان. لا مش ما تمشيهوش، ما تخلصش منه. في حل تاني اصعب شوية اسمه استحمله، اسمه احتوي الموقف، هو اصعب شوية بس هو ده الصليب. فما تصدقش الشيطان اللي بيقول لك لازم لازم لازم. يبقى تالت تجربة كان عنوانها المخيف أعطيك هذه جميعها. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين.